ليه؟ ده ليه؟ على الله ما تجيبش حاجة والله ما تجيب حاجة، واروح معبراه. والله. انت بتجيب منين انا؟ لا ما تصرفي اتصرف. طب يلا هات وانا اتصرف. ماشي. يلا هات. ما انا خد برين عشان اجيب التورته النهارده، ما حدش رد عليا. والمصحف استقبلها. ما انا قادر. واحد صاحبي، واحد صاحبي يشتموا يعني. ايه عم، عمك ابو وزيف. عمك ابو حنين. اتكلم. ايه يا معفن، ايه يا معفن، انت ما رحتش مدرسه ليه؟ كده عشان تعبان. ألف سلامة يا نجم، ألف سلامة، انا اجي بس التورته. ألف سلامة. ماشي، طيب هتاكل التورته؟ ماشي. وايه عياده بيه؟ عيد ميلاده بيه، عيد ميلاده النهارده. امال ايه، هنعمل حاجه بقى زي تويو. انت احمد بيقول لك انت جبت الصب. كله جاهز. ولا شربات الناس جاهزه للرقص يا معلم. بيقول لك جبت الصب دي اللي كانت غايبه علينا يا احمد يا ابني. دي اللي كان فايته صحيح. يعني والله انت انت معلم. معلم والله، بيقول لك جبت الصب. والله يا ابني معلم. ايوه شوف الولد بيحتفل بيه. امك ما قالتهاش. طب ماشي يحط الصب ومالكش. انا ولد واحد. لميت الورق الله وردت. يخرج بيتك، يخرج بيت لينك، هتخلي نظارتك في بيت. انا هحطك على الحجر من النهارده لحد ما اكون بالسلامه. نهارك ابيض. نهار ابيض. ايه ده، انت هتخلي نظارتك كتير. الله يخرب بيتك. اوعى، مش عايزين خربطه. مش ليه، هو بمزاج امي. يا فضيحتك يا محمد فتحي السنه دي. ممكن اقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بك يا محمد يا فتحي. يا حزني، يا حزن السنه دي. الله يخرب بيتك. احنا عندنا العظيم تورتايه. ترطايا. انت موعدنا هتاكلنا تورتايه قبل مولد، هتولع فيه. والله بكره. مناش بكره. النهارده بكره. عيد ميلادك، انت هتلاقيني بعد المغرب عندي. ده بكره الساعة 10 كده الصبح. والنبي ايوه، ما هناكلها لولاد وبكره برضه. والله. ولا ايه؟ طيب ماشي، اعرف صاحبك وعلم عليه. ما هناكلها لولاد وبكره. احنا عايزين ترسال النهارده، هولع فيه. طب وتجيب الصب، وبكره ايه الدنيا؟ وتجيب الصب. الصب حرص اولاد الصب. بتعبد طلب الصب. لازم ام الصب عشان يرقص عليه. ما بقول لك انت جبت الصب ولا ايه؟ انت معلم يا ابني والله. منار، هنقول له المنار عماد بيقول لك هات الصب لعم ابو حنين. اي هو قاعد عندك ولا ايه؟ لا طلع بره. وحشني والله، وحشني. عارفه ان عماد وحشك والله. لا والله. مش قلت لك يصير الهرج تجيبه صيصه؟ وانت هتجيبه قلت ده، هتجيب امه ومش هتجيب ابوه. يا بنت الوش. انا قلت والله انا ما اكلمكش ولا اشوف وشك الايام دي. انا مش عارفه ايه اللي بعرض نفسي بيه. الله يخرب بيت سنينك. ما تقدريش. ما اقدرش. مش انت اللي بتزعق كل شويه؟ لا ما تقدريش ولا اقدر انا برضه. ما انت بتزعق. يعني مش هتيجي؟ مع السلامة. سلام سلام سلام. سلام، مال السلام. غرف دقيق، غرف 60 دقيقة. فك شوية قبل البتاع ما تنزل. ها؟ فك شوية قبل البيت ما تنزل. وحياة أمك وهي خفك كان أصلا دلوقتي أنت تشتغل نفسك. مش لازم الفرن يعني. أنت تشتغل نفسك. والله ما لازم الفرن. والقرآن ما قادر، ده الجسم كله تعبني. والله لا ما لازم بلوش. الفرن والله. لمسات بس. لا لا، ما الفرن ايه؟ لمسات والله. الفرن بيسيء. ها؟ وبعدين يا ابني انت تجرب لواحد صاحبك، ده واحد صاحبي. ده عامل ايه؟ مساعدي بعماد ابني، انت تجرب لواحد صاحبك. اخس عليه، اخس. ده مساعدي بعماد ابني، كل اخس. شريط بجد زي بابا. مش لازم، مش لازم الفرن والله. ما بقول لك اهو. بتقول ايه؟ بقول لك اذا كانت لا مش عايزه عماد ابني. نعم الله يبعد يقول لك زي بابا يا ده المصيبة السود دي في دعم ينفع يا محمد فتح اعمل النهاردة وبعد 10 أيام ما ينفعش ده خلاص كلها 10 أيام 5 أيام زي كده طيب ما ينفعش يا محمد لازم ما تشتغل الدكتور نظيفة ما انت هتاكلنا تورته ولا مش باكلنا في يومك خليك معانا في يوم من عاب التورته عاب اللي فيها من ينعز الله يحفظ بتاع عيد الميلاد اللي هياكلنا تورته يلا انت المفروض انت المفروض اقسم بالله تخلينا ننسى اليومين ده الله يخرب بيت شكلك مش قادر يا بنات الضحنه والموت والله القران ربنا حط الضحنه والله ما مستحمل يلا انا احب المحيي ده طب اعمل ايه طيب اعمل ايه طيب ايوه ما انت هتصفر النهارده وعيد ميلاد بالليل امال مش عيد ميلاد بالليل امال مش عيد ميلاد يعني انا عايز افهم حاجه انت اكلنا تورته ولا مش ماكلنا ايه انا عايزه تورته بكريمه بالشوكولاته بكريمه مش عايزه لبن يا لا ابيض لا عذبني ده احلى حاجه البيضه والله بني يا سيدي صوت على البني سنان الله يخرب بيت سنينك يا لا على البني يخرب بيتك هو في احسن من الابيض الابيض الابيض الفاتح دي عسل يخرب بيتك افضح والله والله يا ابني لم نفسك بدني لي اصل والله حسيت ان انا عمال بدري عمال بدري في الشارع هتودينا في داهية الله يخرب بيتك انت حار انا ماليش دعوة والله ده هنقعد معاك الناس امشي امشي يلا وحط كمامة وحط كمامة وخارج والقرآن ما بعرف البنجر بقول ايه والقرآن كمان مرة والمصحف أسامة بيقول انت كنت بتخطرفة خطرفة ده مش هندخل حد عليك يا ناس ده كله بيبقى ودان وسماعات السر لا لا لا ومين هيدخل هناك اصلا يعني من العيب انا نفس الفضايح منار هتبقى اول فضايح ايوه حلاوته هتسجل دي حب نهارها طيب اقسم بالله هي اول التسجيل انت كنت تجيب ورقه وقلم بس انت كويس انت عرفتها امبارح يعني عرفتها؟ انا في البلد وكده انا بخاطر عشان خرطفه ده انا بس ساعات بشتم من اللي حواليا وبص وبقول كلام ما اعرفش بني بقولوا انت قلت كذا اقول لهم والله ما انا فاكره انا قلت كده مش قول بس على الله ما اقولش حاجه ثانيه الله يخرب بيتك بس هو تشتم حد لا ما تشتمنيش طب لو جيت على قد الشتيمه ده يعني ايه؟ يا شيخ اتنيل لا ما ينفعش ما ينفعش؟ لا ماشي امال انت فين؟ شغل شو؟ شو بس تقطع التورتاية والصب ولا لسه؟ الصب؟ هنرقص عماد عايز يرقص لا عماد عايز يزرق عايز يخليها زروطة يقول لك انت جبت الصب ولا لا؟ عايز يخليها زروطة عماد احنا من؟ احنا هنحتفل النهارده لميت الورق ولا لسه؟ ورق ايه؟ الورق ايه؟ لميت الورق ورشيت ميه ولا لسه؟ وانا رميت يا ابني لسه مش لما اللي بعدها 5 ايام 10 ايام كمان يا لهوي والله ليه كده؟ ربنا راح على طول راح بكره تحكي ساعه من النهارده طب ايه؟ ايه الدنيا؟ ايه الكلام؟ ايه؟ ايه الكلام؟ كلام ان شاء الله ان شاء الله لما اقوم بالسلامه ان شاء الله بعيدة بعيدة خالص لا مش بعيد ده على شهر 2 ايه؟ ده على شهر 2 دي ولا شهر 1 لا ان شاء الله على طول المعلم ظبط مين؟ المعلم والمصحف يا شيخ ما بيجرب احا وقرآن ربنا ما بيجرب بتصدق دي؟ يا لهوي وربنا ما بيجرب ولا مرة؟ ابني انا تعبانة اقسم بالله ما بيجرب حتى بقول له محمد انت مش خلي لنا انا شايفك ان انت تعبانة والدكتور بتاع الشرم برضه لما عمل كده قال لي ما فيش جماع ولا كده. قلت له من كلام الدكتورة قال ما فيش حاجة في دي، قال لي مش تقولي قبل الولادة وما اعرفش ايه، وعشان ال40 لان اكترية الحالات بتجيلنا قبل الولادة ونزل مية الايام دي بالذات حظ حظ حظ حظ. قال له ما فيش حاجة اصلا، قال له ما فيش، انا منع نفسي وهي ما فيش حاجة. يا لهوي على عرف صوفيا. طب جات قبلتين، محمد لسه اسود بس مش طب قبلتين، طيب كوبليتين ده كوبليتين كوبليتين ما كوبليتين ده كل ما راح اقول له كوبليه هو يقول انا عملت في حاجات بتتحرك فلم نفسك، ايه؟ انا هدي له كوبليه يقول لي في حاجات بتتحرك لم نفسك. اه تتحرك والله لوحديها، الله يخليك والله تفرد لوحديها زي الاريال. كل سنة وأنت طيب يا محامي، انت طيب روح قلبي، أنت انت طيب طيب يا روح عز، قلبي سعد عليك الأيام بخير وكل يا حاجة وحشة. وحشني، يا وحشني والله، آه والله أنت وحشني. بحسبك هتقول لي هاجي معاك وأنت رايحة تولدي، تقول لي لا أنت رايحة فين يا منار، ده أنا هطلع دي. يا باشا ما نقدرش نتأخر عنك يا باشا، هي معاك آه يا محامي، هي معاك يا محمية. اه ماشي يا محامي، ماشي ماشي يا محامي. ايه انت يا اخوي، السنة الجاية كده يا رب ها؟ تكون احسن واحد، يا رب يا تكون رب احسن واحد وتجيب 2 توأم. يا رب يا رب، توأم لا توأمين انا ما في، يا رب، انا ما في ولا توأم، اثنين انا في واحد، توأمين ولا اثنين، انا في واحد يكون توأمين كده لازقين. ابن الكلب يا وسي ابن نفسي. والله وحشني. مش احنا متخاطبين ما بنتكلمش بقى. لا مين اللي بيقول كده؟ حر والله العظيم لو حر ابن الكلب. لو حصل اقسم بالله. اه على عادي ما تبقى زعلت بس تلاقي نفسك على تنكد طول على البيت كله، على الله يخرب طول بيت جديد. على طول. بابا بيقول لك تعال، بابا بيقول لك تعال. لا ايوه امال ايه، بطلع زهقي، بطلع زهقي، المعلم نايم في البطاطس خالص ولا لا بعبر. انا ما عدتش، بس ما عدتش عشان انا عارفه ديتك ايه، جلامين وهتسكت. ده احلى جنبيه يا لهوي. ضربتين انت امبارح بالضربه. ايوه ما هعمل ايه، ما عايز عايز عايز اموت اي حاجه. لا اسكت يا محمد، واقف على الباب وانا مكوعة على اه الكنبة. يخرب يا بيتك، كنت عايز نهار اقول لك يا ايوه، نهار يا قال نهار. لك حاجه لا لا ما شافنيش اصلا، والله والله ما شافنيش، ما خدش بالي. انا قلت انا فكرت كان عدلت وهو داخل. انا فكرتك انت بتتكلم، قلت ده محمد، ده احمد حد بيضحك معاه. والله انا محمد بقول فعلا لمراتك انا اقول له حد محمد. عليا النبي، انا بص انا اتفاجئت اصلا اني واقف نهار اسود. والله اتفضل، انا اتخضيت اصلا. والله انا تعبت. طب كويس ما اتكلمش ولا ايه؟ وحشت كل حاجه فيه. هتأكلنا تورتاية ولا مش يلا هتأكلنا؟ عديك، كنت عمال همدين ام التورته، خليك ايوه معايا بقى شويه، عشان لما اولد ابقى فرحانه بالطرطه. خليك معايا شويه بقى. مش انت عاجبك سوسو يا ابن الوسخه؟ سوسو اه لا تقطع سوسو على اللي جابها معاه. اه جايبها معاه. اه الموجود التاني ده انت مشحن شحن الوقت على كيفك، مين؟ التانية دي اه بطوط. يعني انت مش زوم اللي كده؟ ما كانت حبيبة ابو حنين. لا ما قال لك على اللي فيها، وانا مش قال لك على اللي فيها، يا ولا يا ولا لو كان في كمان، انما ما فيش الحمد لله، ما تصنفوش تاكسي يا صديقي، ما تصنفوش. احيي احيي ايه احيي بتاع سحب، انا بتاع سحب بتاع تاني عند وسط الكوتشي. طب يلا عايز اجي سلام. لا بتاع سحب اقسم بالله يا لهوي اسود والله، حرام بعيدة قوي كده. بعيدة؟ طب حضن ولا حاجة ولا أي حاجة طيب؟ والله ما في حاجة تاني غير ايه؟ قلت ايه؟ قلت حاضر، ها؟ قلت حاضر، تسلم. بكرة؟ قلت حاضر، سيبها للظروف، ها؟ سيبها للظروف، الصبحية كده؟ سيبها للظروف، ظروف امتى يعني؟ ما انا مش فاهم. مالكش دعوة، سيبها للظروف. انت هتعرفني يعني ولا ايه؟ امان عليك يا ماما. والله العظيم خلاص. ها؟ خلاص. حبيب قلبي من جوي. خلاص بس سيبها للظروف. مش هدي برن عليك واقول لك يا محمد يا فتى. يا لهوي. وحياة كتاب الله مالكش دعوة. وحياة كتاب الله خناه. ماشي نشوف. امان عليك ما تعملش زي المرة اللي فاتت. لا والله، والله انت اللي بتعمل على فكرة. لا والله انا عامل عشانك، انت اللي بتقولي وانت بتقولي لا. القرآن انت اللي بتعمل وفي تزوج ولا سيبك براحتك. لا انا سلم معاك، انت اللي هتحاسب. ماشي ماشي يا حبيبي، سلام. احنا عايزين نصبر الله. ايه عايز عايزين ايه؟ الصبر الصبر. يا زبودي، ومش عارف جايبها منين الكلمه دي. ده انا اقول ما نفس الوقت اقول لها عماد بيقول لك هتصطب لو بحنين كلمه، ويقول له انت حضرت الصبر. والله ما انا عارف جايبها منين الكلمه صحيح. الولا عايز يفرح ولا فرح، ما جايبين الدي جي جايبين الصبر عاملين البطوله بالقلب. ماشي بمسح الارقام دي. يلا سلام. ماشي صحيح. مع السلامة. مع السلامة.